وإن كان بضد الماء الريح إيه وديه. شيء عجب بنعمة الله. ولذلك يقول لك الحق سبحانه وتعالى عشان يسلب نعم إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن يغرقهم بما كسبوا أو يوبقهن بإيه بما كسب. طيب على الأول إيه كمان؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن أقل الأشياء كثافة بقوة الحق له يأخذ أحبر الأشياء كثافة ويحملها. بالله لما أنت تشوف جرارات من الجرارات الطويلة دلوقتي ده في جرار يمكن قد المسجد ده كله ومحمل حديد وعمل ماشي تشوف إيه اللي حامل الحكاية دي شوية هوا منفوخة في العجل مش هوا هوا منفوخ في العجل مش مية. شوف السائل مية وبعدين يبقى مادة إيه بخارية وبعدين الله بقى لك شوف لو ولذلك لو انت زودته ايه اللي يحصل تقوى على نفسها فالطاء تقوى على ايه على نفسها فايه فتفرقع زي ما بيقولوا الايه تفرقع. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته من عجائبه في كونه ليريكم من اياته. كان الاول بنشوف بقى بحر واسعه وبعدين قد يبان لنا شويه سمك بره ودلوقتي لما جت الغواصات شفت العجائب اللي تحت الميه العجائب اللي تحت الميه دي اكتر من اللي ايه من اللي فوق الميه وتشوف بقى اشكال والوان ولما يروحوا يصوروا الاشياء تلتفت لها وديان وجبال وزرع زرع طالع في الميه وزهور شيء عجيب. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. كلمة لكل صبار بيقول ايه اتعبوا شوية عشان تشوفوا في البحر حاجات عجائب وآيات كثيرة قوي ولما تصبروا على المشقة وعلى التعب وتدوروا وينزل الغواصين ويشوفوا الأجر عارف ايه بتاعها دي تموت ايه يحصلوا منكم الايه الشكر والشكر لا يكون الا عن نعمة جدت لم تكن موجودة. ان في ذلك لآيات عجائب لكل ايه صبار على ايه على مشقات العمل ومشقات البحث. ولذلك يريد الحق منا ان نستقبل اياته في الكون لا استقبال اعراض عنها ولكن استقبال بحث فيها. وكأي يعني كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكل بلحوث نظر الباحث من دول الى ايه فاطال فيها النظر وامعن وبتاعه وبعدين خدها في التجربه وطلع منها ايه وطلع منها ايه نظريه. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. جاب شكور بعد صبار دليل على ان الصبر على مشقات العمل والاستنباط والاكتشاف تؤتي نعمة كبيرة الإنسان يشكر إيه يشكر بعدها. وإذا غشيهم موج كالظلل أهدي بقى أهدي اللي هتخليه يروح لربه إذا مثل الإنسان الضر. وإذا غشيهم غطاهم موج شوف الموج بقى اللي يغطيك يبقى لازم يجي موج أعلى من مستوى ما مستواك ولما يجي كده يبان لك انه ايه هيطمسك كده لكن من لطف الله انه بيعمل ايه انه هو بيتدرج في السائل في السائل كده وبعدين تطلع له عشان شيء من اعجب ما يمكن. واذا غشيهم موج كالظلل الظلل يعني الظل اللي تظلل الانسان ولا يكون الموج ظلة الا اذا علا عن ايه عن مستوى الايه الانسان واذ نتقنا الجبل ايه فوقهم كانه ايه ظلة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وأتيهم الله في إيه في ظلل من من الغمام. وإذا غشيهم موج كالظلل يغواخد مش خرج عن رتابة الماء وإيه سكسكته يبقى ده حاجة مخيفة بقى يوم إيه دعوا الله مخلصين له الدين